السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: وكفر إن تعمد بلا تأويل قريب وجهل برمضان فقط. كفر معناها أخذ الكفارة، والكفارة فعالة من الكفر، والكفر في اللغة هو الستر. معناها أن الإنسان الصائم تلزمه كفارة إذا تعمد الفطر بلا تأويل قريب. التأويل القريب هو الذي استند صاحبه إلى سبب موجود، وما زال الناظم رحمه الله سيذكر له أمثلة اللي هو التأويل القريب. وجهل معناها وبلا جهل، لأن جاهل الكفارة لا تلزمه كفارة. فإذا تعمد الفطر مع علمه بذلك وبلا تأويل قريب فإنه تلزمه كفارة، ولكن تلك الكفارة لا تلزم إلا في رمضان فقط. فمن أفطر متعمدا بلا تأويل قريب وبلا جهل في غير رمضان لا تلزمه كفارة، فالكفارة مختصة برمضان. جماعا أو رفع نية نهارا أو أكلا أو شربا بفم فقط، وإن باستياك بجوزاء أو مليا، وإن بإدامة فكر إلا أن يخالف عادته على المختار. جماعا وما بعدها مصوب بقوله تعمد، معناها كفر إن تعمد جماعا في نهار رمضان، أو رفع نية نهارا معناها رفض النية في النهار، فالصادان يرفضان وطاعان لا يرفضان، الصادان اللي هما الصلاة والصيام، فهذان يرفضان معناها رفضهما يؤثر فيهما. باب الصلاة يقول الشيخ خلي والرفض مبطل. أو أكلا أو شربا بفم فقط، من أكل أو شرب بفمه فقط فإن هذا كذلك مرزم للكفارة بالنسبة للمالكية والحنفية، خلافا للشافعية والحنابلة الذين لم يتجاوزوا النص وقصروا الكفارة على الجماع فقط. أما المالكية والحنفية فرأوا القضية تختص بانتهاك حرمة الشهر، ومن انتهك حرمة الشهر بأكل أو شرب فإن قياسه وارد، ما قالوا تحقيق المناط. وإن باستياك بجوزاء كذلك يكفر من استاك بجوزاء قشر الرمان الذي يغير طعم الفم أو طعم الريق، فهذا كذلك يكفر، معناها أن السواك الذي يغير الريق هذا لا يجوز الاستياك به في نهار رمضان لأنه مفسد للصوم. بذي تحلل حرم وكفر إن لحلق يصلي. ثم قال رحمه الله: أو منيا ولو بإدامة فكر إلا أن يخالف عادته على المختار. معناه أنه إذا أخرج منيا ولو كان ذلك بإدامة فكر فإنه يكفر كذلك، إلا إذا خالف عادته على المختار عند اللخمي. فاللخمي رحمه الله ذكر من الإنسان إذا كان من عادته أنه إذا فكر لا يمني لا يخرج منه مني، إذا فكر وخرج منه مني فهذا خالف عادته، وما دام خالف عادته لا تلزمه الكفارة. هذا معنى قلت إلا أن يخالف عادته على المختار. فإذا فكر أو نظر وكان من عادته عدم خروج المني بسبب فكر أو نظر، ففكر ونظر وخرج منه مني فهذا مخالف لعادته عند اللخمي ولا تلزمه الكفارة. ثم قال رحمه الله: وإن أمنى بتعمد نظرة فتأويلان. معناها إذا كان من عادة لسان أنه إذا نظر لا يمني فنظر فأمنى مثلا نظر متعمدا فأمنى، معناها خالف عادته، فتأويلان في كفارته يلتزمه الكفارة أم لا. هذا معنى قوله وإن أمنى بتعمد نظرة فتأويلان، معناها إذا تأمنى بتعمد نظرة لم يكن من عادته خروج المني عندما ينظر فتأويلان في كفارته يلتزمه الكفارة أم لا. ثم قال: بإطعام 60 مسكينا لكل مد وهو الأفضل، أو صيام شهرين، أو عتق رقبة كالظهار. بإطعام متعلقة بقوله وكفر، معناها وكفر بإطعام 60 مسكينا وهو الأفضل عند المالكية لأن نفعه متعد، أو صيام شهرين متتابعين، أو عتق رقبة كالظهار، معناها ليست فيها شائبة، معناها كما في الظهار، معناها الشروط المشترطة في الرقبة التي تعتق في الظهار تشترط كذلك في الرقبة التي تعتق في الصيام. والكفارات كلها مذكورة في القرآن إلا كفارة الصيام، وهي الكفارات سبع: ثلاث على التخير، وثلاث على الترتيب، وواحدة فيها التخير والترتيب. فالثلاث التي هي على التأخير، التخيير هي كفارة الصوم وكفارة الصيد وكفارة الأداء، والثلاث التي على الترتيب هي كفارة التمتع وكفارة القتل وكفارة الظهار. فهذه على الترتيب، والواحدة التي فيها التخيير والترتيب هي كفارة اليمين، اجتمع فيها التخيير والترتيب، معناها يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإن عجز عن هذه ينتقل إلى صيام 3 أيام لا يشترط تتابعها في كفارة اليمين. كفارة اليمين فيها الترتيب وفيها التخيير، وكفارة الصوم على التخيير، وكفارة الصيد على التخيير، وكفارة الأداء على التخيير، وكفارة القتل والظهار والتمتع هذه كلها على الترتيب، معناها لا يجوز أن ينتقل إلى الخصلة الثانية حتى يعجز عجزا تاما عن الأولى. ثم قال رحمه الله: وعن أمة وطئها. كذلك يكفر الرجل عن أمته إذا وطئها ولو طائعة، لأن الرقة نوع من الاستكراه، فيكفر عنها إذا وطئها وإن كان هذا غير موجود الآن. كذلك يكفر عن الزوجة إذا أكرهها على الجماع، إذا أكره زوجته على الجماع فإنه يكفر عن نفسه أصالة وعن زوجته نيابة. هذا معنى قلت نيابة، معناها يكفر عنها نيابة ويكفر عن نفسه أصالة، فلا يصوم ولا يعتق عن أمته. الأمة إذا وطئها قلنا ولو طائعة، لأن الرق نوع من الاستكراه، فإنه لا يصوم عنها، لأن الصوم من أعمال الأبدان وأعمال الأبدان لا تصح فيها النيابة، ولا يعتق عنها كذلك، لأن العتق من شرطه الولاء، ولا ولاء لذي رق، وبالتالي لا يعتق عنها ولا يصوم عنها، وإنما يطعم 60 مسكينا عن أمته. ثم قال: وإن أعسر كفرت، معناها إن أعسر الزوج ولم يستطع أن يكفر عن زوجته فإنها تكفر عن نفسها، تكفر عن نفسها. وإن أيسر، معناها إذا حصل له ماله، رجعت إن لم تصم بالأقل من الرقبة وكيل الطعام، معناها المرأة الزوجة التي أكرهها الزوج على الجماع قلنا بأنه يكفر عنها نيابة وعن نفسه أصالة. إذا أعسر تكفر عن نفسها، فإذا حصل له ماله وكانت هي لم تصم، إنما كفرت بإطعام 60 مسكينا ولا كفرت بعتق رقبة، فإننا نرجع عليه بلا أقل منهما. معنى إذا كانت الرقبة مثلا تساوي 1,000,000 وإطعام 60 مسكين تقريبا يساوي 700، فإننا نلزمه 700. هذا معنى قلت: ورجعت إن لم تصم بالأقل من الرقبة وكيل الطعام، معناها الزوجة إذا كفرت عن نفسها بغير الصيام في حال إكراه الزوج لها، فإننا نرجع على الزوج إذا أيسر بلا أقل من كيل الطعام وكذلك الإعتاق، فننظر أيهما أقل ثمنا فنلزمه إياه.